قيام بهذه المهمة الصعبة. المطلوب ليس تفريغ التراث ولا تجاوز التراث. المطلوب حاليا هو فهمه. التراث لم يفهم. وعندما تريد أن تقرأ تاريخ لأي شيء لا يمكن أن تختزل أجزاء من هذا التاريخ، لأن الصورة التي ستصل إليك هي صورة مختزلة. نحن نريد أن نفهم ماذا حدث. إلى الآن أنا لم أقرأ في عمري الطويل نسبيا، لم أقرأ إلى الآن تفسير وفهم مقنع لما حدث في التراث، لم أقرأ، وأتمنى أن يمتد بي العمر حتى أقرأ تفسير مقنع لظاهرة العلم العربي الإسلامي. هذه الظاهرة بالنسبة لي أنا شخصيا إلى الآن غير مفهومة، لم تكتمل أدوات فهمها إلى الآن. لذلك دعاوى التنقية ودعاوى التجاوز ودعاوى أن التراث لا جدوى من وراءه، كل هذه الدعاوى بالنسبة لي هي عبارة عن رجات واهتزازات تنم وتعبر عن سوء الفهم وتعبر عن العجز أمام هذه الظاهرة المعقدة. يقول الأصوليون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني ما يريده الدكتور أن التصور ما زال غير قائم، لأن التصور أصلا يستبطن في مفهومه الوعي. يعني التصور شيء مهم، يعني ليس مجرد المعرفة القشرية أو الظاهرة. التصور ده معناه أنه في ذهنك أصبح هناك انعكاس لمفهوم هذا التراث، وهذا ما لم يتحقق كما يقول الدكتور محمد. السؤال الثاني. أولا شكرا للأستاذة دكتور فيصل على هذه الدورة وبداية سلسلة الدورات المعمقة في صنع التحقيق. أولا يعني أحب أن أتكلم عن عنوان الدورة، دراسة النقد التراثي. عندما تقدمت لهذه الدورة كان العنوان الرئيس أوحالي بأنها الدراسة الخاصة بالنص وفقط، الفرع من تقديم النص أو سيرة النص كما تفضلت الدكتور فيصل عن المحاضرة التي ألقاها الدكتور خالد فهمي في دورة سابقة. الدورة كانت في مقبلها عن تقديم النص الذي هو فرع من متممات التحقيق أو مكملات التحقيق، وكانت غنية بالنماذج التطبيقية بعيدا عن التنظير أو وضع نظرية للتقديم النص فيما عدا ما تفضلت به دكتور فيصل في محاضرة المدخل أو المفهوم، والمحاضرة التي تفضل بها الدكتور خالد في طبيعة النص. يعني فقط هاتان المحاضرتان كانوا في تنظير عن مسألة الدراسة الخاصة بالنص. كان الأمر في الدورة يتعلق بتقديم النص، يعني لم تكن مثلا هناك محاضرة عن ترجمة المؤلف، يعني محاضرة خاصة بترجمة المؤلف فقط. لا لكن موجودة. موجودة صاحب النص. من الذي حديث صاحب النص تحدث فيها الدكتور عبد الرحمن سالم عن مقدمات المؤلفين، يعني كيف يقوم الكاتب المؤلف نفسه بعمل مقدمة للنص، وهذا ما أحدث الخط. هل هي الدورة عن دراسة النص التراثي أم تقديم النص الفرع من مكملات التحقيق؟ وأنا ظننت يعني في بادئ الأمر أننا خرجنا، يعني الدورات المعمقة خرجت خارج الإطار الإجرائي الخاص بما يمكن أن نفعله في تقديم النص الذي درسناه في دورات سابقة كثيرة. دراسة النص التراثي وما يمكن أن أقدمه أنا كمحقق بعد أن أنجزت التحقيق في المسألة الخاصة بالموضوع دراستي، من الانتماء المعرفي للنص، من مصادر النص، من أثر النص في الخالفين عليه وما إلى ذلك، وكيف أستنبط ذلك وأخرج ذلك من النص والمناهج التي يمكن أن يعني أعتمد عليها أو الأشياء العملية أو الأمور العملية التي يعني ترشدني إلى استخراج ما أود استخراجه. أريد أن أشكر جميع الأساتذة بشكل خاص على هذا الكم من النماذج التطبيقية التي أعطتنا يعني أدت إلى اتساع الأفق لدينا في مجالات كثيرة، في التاريخ، في التفسير، في الحديث، في أصول الفقه، في علوم اللغة وإن كانت قليلة في في في في, في, في المحاضرات. الحقيقة إنه أنا عانيت كثيرا في يعني وحرصت أن أن أن أن أتكلم مع معظم الأساتذة أو أظن كلهم في مسألة هناك فرق بين أن نتحدث عن أن نتحدث أن نعمل وأن نتحدث عن العمل، يعني بين أن نمارس التحقيق. كثيرون من الأساتذة أو معظمهم انصرف ذهنهم إلى الممارسة، وأنا أريد أن أقول كيف نكتب هذه الممارسة، هذا هو المقصود. لكن هي هذه المشكلة. أظن أن أنا كلمت الدكتور عبد الرحمن، أظن أن أنا كلمت الدكتور عبد الرحمن وشرحت له، لكن بقي هذا الالتباس. لكن إلى الجانب إلى إضافة إلى المحاضرتين، أكيد في محاضرات أخرى كانت اهتمت يعني بتعليم كيف نكتب الدراسة، وأظن أيضا محاضرة الدكتور جلال في منهج العمل في مناهج الدراسة أيضا تدخل في هذا الإطار، لأنه الدراسة لها بنية من ناحية ولها طرق لتنفيذ هذه البنية التي هي المنهج. نعم. نتقدم بالشكر للدكتور فيصل الكيان وكل الأعضاء اللي شاركوا في إنجاز العمل الجيد، اللي هي أول دراسة في سلسلة الدراسات المعمقة في سنة التخرج، وكونها أول عمل سلسلة المحاضرات المعمقة أو سلسلة الدراسات المعمقة، فنحن لن نتكلم عنها بشكل نقدي، ولكن نسألكم في تقبل هذه الملاحظات في الدورات القادمة. أول هذه الملاحظات، بما أننا دخلنا في قضايا دقيقة في علم التحقيق الذي هو مبذول من قبل في الكتب وفي الدورات والمحاضرات المتعددة السابقة، فإذا نحن نحتاج إلى توصيف، وهذا الذي قام به الدكتور فيصل في أول محاضرة، ولكن هذا التوصيف كان لابد أن ينسحب على بقية المحاضرات بحيث يكون هناك خطوط عريضة لكل محاضر من المحاضرين، حتى أنه في أثناء المحاضرات كان بعض الدكاترة يحاول ألا يخرج وألا يحيد عن موضوع محاضراته، ولكن لدقة النقطة التي يتحدث فيها أو دقة الموضوع الذي يتحدث فيه كان يخرج رغم عنه وهو لا يريد ذلك، ولكن نتيجة أن النقطة التي يتكلم فيها نقطة دقيقة فكان لا يستطيع أن هو يوفيها في أثناء المحاضرة. هذا طبعاً عن البعض وليس كله. فنتصور أن يكون هناك توصيف لكل مادة فيما بعد، يعني الثلاثة القادمة إن شاء الله أن تكون كل محاضرة وكل موضوع يوصف توصيفاً دقيقاً مكتوباً في البروشور الذي يوزع في شرح الدورة، بحيث أن يكون كل طالب أو كل متدرب جالس متصور في ذهنه تصورا صحيحا عن المحاضرة. كان بعضنا أو كلنا يجد صعوبة في أثناء بداية المحاضرات أو كثير من المحاضرات أو بعضها في تفهم ما هو الموضوع الذي سيحاضر فيه الدكتور، وأحيانا ندرك أو أنا على مستوى شخصي أحيانا ندرك الموضوع بعد أن تنتهي المحاضرة. يعني مثلا بالنسبة للدكتور عبد الرحمن سالم في محاضراتي، نحن أثناء المحاضرة أنا أتجاذب الحديث مع نفسي، هو يقصد هذا أم هذا، يقصد هذا أم هذا، وأجيب على هذا السؤال في نهاية المحاضرة، وصدقا في بعض المحاضرات لم أجب على هذا السؤال، أنا لا أعرف هذا العنوان ما علاقته هذا العنوان في المحاضرة بشكل بشكل دقيق. وهذا ممكن يكون ان شخصية الدكتور شخصية قوية في مجال التخصص الذي تخصص فيه، فهو يحيد ويفرش كثيرا في أثناء المحاضرة، وهذا الذي ممكن هو يكون أحدث زلة. فهذا هو الملخص. الملخص الثاني يعني نطلب أيضا في مثل هذه الدورات القادمة إن شاء الله أن يعقد في أول محاضرة مخطط، يتم من خلال هذا المخطط يعني توصيف المنهج الذي سيحاضر فيه الدكاترة بشكل دقيق للدكاترة وللطلبة، بحيث أن احنا نكون يعني متواصلين في هذه الدورات. شكرا لك واستميح ان تدون سائر ملاحظاتك في تلك الاستبانه ايضا حتى نستفيد منها ان شاء الله. ملاحظ من كلام الاستاذه وكلام الاستاذ ان هنالك سوء فهم ناتج من عدم التمييز بين الدورات العاديه والدورات المعمقه. في الدورات العاديه يطلب من الاساتذه ان لا يطرحوا ويبسطوا أمام الطلاب خلافات العلماء وخلافات المدارك وخلافات النظريات، لأن التعلم ونظريات التربية تستوجب أن يبدأ الطالب المتعلم في أي مجال كان، تستوجب أن يبدأ الطالب بما هو مستقر ومتفق عليه. أما إذا ظهرت الخلافات، خلافات العلم داخل كل علم هنالك مدارس وهنالك تيارات وهنالك رؤى ونظريات مختلفة، إذا ظهرت هذه الاختلافات والنظريات المختلفة للطالب المبتدئ فإنه لن يتعلم. أما الدورات المعمقة فالمقصود منها أن يؤخذ بيد الطالب إلى أفق الاختلاف، إلى أفق المدارك المختلفة. فإذا اختلف الأساتذة وطرحوا طرحا مختلفا على غير ما تتوقعون فهذا نجاح للدورة المعمقة. معنى ذلك أننا ولجنا إلى ساحة الاختلاف، إلى ساحة العلم الحقيقي، حيث توجد النظريات المختلفة والرؤى المختلفة. ومعنى ذلك أن مرحلة الاتفاق ومرحلة إعطاء صورة موحدة ونمطية للعلم، هذه المرحلة انتهت. أنا أهنئكم لأنكم دخلتم هذه المرحلة، مرحلة الاختلاف ومرحلة الاتصال بالعلم الحقيقي. وهذا الاختلاف بين رؤى الأساتذة وما تسمونه خروج عن الخط المرسوم، لأن الأستاذ ليس كتاب، هذه العلوم موجودة في الكتب، يمكن أن نحيل الطلاب إلى المكتبات وإلى الكتب، كل شيء مكتوب. لكن لماذا نحتاج إلى الأساتذة إلى اليوم مع ظهور النت وغيره؟ نحتاج إلى ذلك لأن الأستاذ ليس كتابا، الأستاذ مجموعة كتب بالإضافة إلى تجارب ومدارك ورؤى مختلفة. لذلك في هذه المرحلة المتقدمة لن تجد أستاذا يلتزم بخط واحد وخط متفق عليه، يجب أن يخرج، لأن الأستاذ يريد أن يأخذ بيدك إلى تجربته الطويلة، إلى سنواته الطويلة في قاعات المكتبات، إلى الكتب التي قرأها، إلى التجارب التي اكتسبها، إلى الأسئلة التي ما زالت تدور في ذهنه. لذلك يجب أن لا ننزعج من هذه الاختلافات. أنا أريد أن أتحدث عن نقطة مهمة أشارت إليها الأخت، وهو مسألة النماذج العملية. يعني فهمت من كلامها أن جميع أو جل الأساتذة تحدثوا عن النظر ثم مثلوا له بجانب العمل أو التطبيق، فهذا شيء إيجابي لعله يعني يسر لكم فهم المقصود من كلامي. مسألة الإحاطة بجميع العلوم في هذه النماذج هذا متعذر على الأستاذ أن يعني يأتي بجميع النماذج في جميع العلوم. لذلك تجد بعض الأساتذة يذكر النماذج من التخصص الذي هو متخصص فيه، وبعضهم يحاول أن يجتهد ويعطي نماذج من تخصصات أخرى ومن علوم أخرى. يعني هناك نقطة أخرى أريد أن أشير إليها، هي مسألة الملاحظة التي ذكرها الأخ، هي ملاحظة مهمة يعني فيما يتعلق بطريقة أو خط سير الأستاذ أثناء محاضرته. يعني يحبب وأنت تستمع إلى الأستاذ أن تستوقفه. إذا تبين لك أنك لم تفهم منه استوقفه واستفهم منه ما لا. لا يعني إذا أنت قلت لم تفهم إلا بعد نهاية المحاضرة. المهم أنا أفهم. أنا أتكلم على علاقة موضوع المحاضرة بطرح الدكتور أو بطرح المحاضرة. هذه العلاقة أحيانا تأتي متطابقة في أثناء المحاضرة وفي أحيان أخرى كثيرة تختلف عن موضوع المحاضرة. ما تفضل به الدكتور محمد جلال جزاه الله خيرا نتكلم عن خبرة الدكتور وعلمه وأنه يريد أن ينقل التجربة، ولكن في هذه الدقة التي نتكلم عنها في أننا نتكلم عن ذات النص الذاتي، أننا نتكلم عن كل هذه التحقيق، فهذه الخبرة بتوسعها وبتشعبها ستخرج عن موضوع في جميع الأحوال. في جميع الأحوال لك أن تستوقفه وتستفيد منه عن خط السير المحاضرة ولماذا توقف هنا أو لماذا استطرد أو يعني لا إشكال. أستاذ أظنه لن يمنع في هذا الأمر. الملاحظة الثالثة تتعلق بالعمل التطبيقي. العمل التطبيقي لا سيما في الدورات المعمقة هو شيء أساسي في الدورات. وكما قلت لكم آنفا بالنسبة كانت هناك محاضرة عملية كان العمل فيها على المخطوط تماما، كان المتدربون يشتغلون على النسخ مباشرة دون أي جانب نظري إلا ما نادر في بعض المقدمات ثم تعطى النسخ وتوزع على الطلاب. فالجانب العملي مهم جدا وهو الذي يدفع بالباحث أو المتدرب إلى كسر ذلك الباب الحديدي الذي يحول بينه وبين العلم. والشكر. سؤال أخير أو سؤالان بحيث لا يطلب أحدكم في السؤال. أبو حسن في الماجستير التاريخ الإسلامي كلية من جامعة القطر. أنا عايز أقول إن المعهد ده خير على المهد، يعني أنا لولا أني صادفته في دورة المجلس العالي للشؤون الإسلامية لبيت قبل أن أعرف شيئا عن التحقيق، فخليني اغفر لي يا دكتور فيصل تصحيح بسيط، قل لي المعهد وفيه الترجيلة كاد المعهد أن يكون رسول. بارك الله فيك. آخر السلام عليكم. طبعا نشكر يعني كل فريق العمل الدكتور فيصل الحكام الدكتور محمد باسل كل الأساتذة الكرام الذين حضرونا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع. اللهم آمين. هي تتمة لكلام الأستاذ مراد، الجانب العملي ورش العمل هذا مهم جدا. يعني أنا أقترح أن في كل دورة تقام في المعهد أو ما شابه يتم عمل ولو ملحق بسيط، يعني كمشروع للتخرج مثلا، كمشروع للتخرج الطلاب يقوموا بهذا العمل تطبيقا عمليا. يعني جانب المقدمه جانب مهم جدا، يعني لماذا لا يقوم المعهد مثلا بتصوير نسخه واحده مثلا من المخطوط ولو مثلا عدد لوحات قليل، ويقوم الطالب بعمل تخدمه دراسه لهذا الموضوع. طيب ابشرك بما هو خير من ذلك، انت حضرت معنا الورشه التطبيقيه التي نظمها المعهد بالتعاون مع بيت السيناريو. اقترحنا أن تكون ثمة ورشات أو نوبات تحقيقية في كل ورشة مهارة من مهارات التحقيق لا يتحدث فيها المحاضر، هو تطبيق فقط، سيتم اختيار نص بكر لم يحقق من قبل، ويدرب الباحثون من أول ورشة حتى منتهاها مع جميع الأساتذة، وسينشر هذا النص إن شاء الله باسم من شارك في هذه الورشات. طبعا أنا لا أدبس المدير لأن هذا من اقتراحي أيضا. طيب الآن جاء التطبيق على هذه الدورة اقتراحي، يعني يكون مثلا هناك كتاب حقوقي ليست له دراسة جيدة ويوزع على الطلاب من أول الدورة، ويكون كل طالب بإعداد دراسة على حسب فهمه. إن شاء لحظة. الآن خريطة الدورات الخاصة بالمعهد أصبحت شبه ناضجة. هناك دورات تأسيسية وهناك دورات متقدمة وهناك دورات معمقة. الدورات التأسيسية هذه ستكون بشراكات مع بعض الجهات التي تستقطب ناسا جدد مثل بيت السناري. الدورات المتقدمة المرحلة التالية هذه دورات يمكن أن تكون مع بعض الجهات أيضا مثل دار الكتب أو غيرها، وذلك لأنه لا بد أن يتحول التراث إلى قضية لمجموعة فرقاء ليس فريقا واحدا. ثم الدورات المعمقة هذه التي نعملها هنا هذه ستكون خاصة بالمعهد، بمعنى أن هناك ترتيبا أو تسلسلا. يفترض أن من يتقدم إلى مستوى أعلى يكون قد أنجز، إذا أراد أن يستفيد أن يكون قد أنجز المرحلة السابقة، فالمتقدمة يسبقها التأسيسية والمعمقة يسبقها التقديمية. وسنتوج طبعا هذا هو المخطط العام، لكن هناك تفريعات، يعني هناك مثلا تحقيق المرتبط بالموضوع، يعني تحقيق المخطوطات الأدبية، تحقيق المخطوطات اللغوية، تحقيق على الرغم المخطوطات العلمية، على الرغم من أن منهج التحقيق هو منهج واحد، ولكن أحيانا ما يصبغ العلم أو المعرفة أو هذه المعرفة كما نقول لها خصوصيتها التي تفترض امتلاك بعض الأدوات التي تعين على التحقيق، لأن التحقيق صنعة مرتبطة بعلم فلا نستطيع أن نفك الارتباط. هذا أيضا يمكن أن يكون مجالا آخر. سنتوج ذلك كله بمسألة إحنا كنا نقول دورة، ولكن الدكتور فخر الدين قباوة أسماها نوبة. نوبة لأنه يتناوب الأساتذة على الطلبة في تحقيق النص. الفكرة هذه تحتاج إلى أمر مهم، هذا الأمر هو الجدية. الجدية ليس من الأساتذة، وإنما بالعكس الأستاذ هنا أكثر راحة، هو يعمل بخبرته ولا يستدعي أو يحضر، إنما تحتاج إلى جدية من الطلبة. وهذه الجدية أنا متردد إنه هل سنجدها أم لن نجدها، لأنه يفترض قبل أن يأتي الطالب إلى هذه النوبة أن يكون قد نسخ النص وأن يكون قد كتب بعض التعليقات وجاء جاهزا، ثم يأتي الأستاذ ليقرأ النص ويرى مدى الالتزام بقواعد التحقيق ومدى توفيق الطالب في هذه المسألة. هذه التجربة أجريت فعلا في إسطنبول، عملناها في إسطنبول مع مركز إيسام، وحققنا نصا عدد صفحاته نحو أو عدد أوراقه 200 ورقة، وكنا حوالي 6 أو 7 مجموعات مع 7 أساتذة في نفس الوقت بالتزامن، يعني كل مجموعة من الطلبة 4 أو 5 طلبة يأخذون مثلا 30 ورقة لكن يأتون جاهزين. أنا لا أكتمكم إنه الأتراك على الرغم من أنهم لا يجيدون العربية لكن يتسمون بالجدية، الجدية الشديدة، وعلى الرغم من أنهم لا يتكلمون العربية بطلاقة مثلنا، ولكن قدرتهم على فهم التراكيب. أنا كنت يعني أستعجب من بعض الطلبة وهم يعني يفهمون التركيب ربما على وجه أنا لم أستطع أو لم أفهمه للوهلة الأولى. فهذه النوبة سيكون هناك تجربة، إن نجحت وإلا فالأمر لله. على كل حال أنا أريد أن أضيف نقطة مهمة هنا، نحن حريصون في الدورات أن لا يكون هناك أستاذ أو أستاذان، لأننا نريد التنوع الذي يضيفه الأستاذ على المعرفة والاحتكاك والمعرفة، معرفة الطالب بمجموعة من الأساتذة. لذلك هذه الدورة فيها 13 أستاذا، يعني لا أحد مكرر إلا أنا من أجل الافتتاح، إنما كل أستاذ أعطى محاضرة واحدة. بعض الأساتذة يعرف الدكتور جاء يريد أن يقوم بالدورة بنفسه، هو إما أن يعطي دورة لوحده وإما أن لا يعطي، يعني لا يريد شريكا. ونحن نقول دائما إن الدورة التي تقوم على شخص واحد لا تعطي مفهوم الدور الحقيقي الذي يبغي أن يتسم بالتنوع، بالرؤية، بالاحتكاك كما أشرت، مثل وإلا دورة حتى تصيب بالملل، واحد واقف أو اثنان في كل مرة يتكررون، ثم لكل أستاذ مذاقه الخاص ولكل أستاذ رؤيته وتجربته التي تعكسها هذه الدورة. لذلك لعلكم التفتتم إلى مسألة في هذه الدورة تحديدا هي أكثر الدورات غنى من حيث الأساتذة. هذه بعض الملاحظات، لكن أنا الحقيقة أشعر بكثير من السرور والارتياح من الذين تحدثوا، الأخت والأخ والأستاذ، كله يدل على أن هناك وعيا حقيقيا بالتراث، وأن الجهود التي بذلها المعهد وغيره من المؤسسات قد أثمرت، وأننا إن شاء الله نستطيع أن نتحدث في هذه الجلسة عن مستقبل ما إن شاء الله للتراث وللعاملين في هذا الحق. الآن جاء دور توجيه الشهادات، واسمحوا لي أن أتحرر من القاضي توفيرا للوقت. إبراهيم محمد علي محمد. أحمد البدوي سالم. الصورة اللي هنا. أيوة. أحمد حمالة سليمان. أحمد رمضان فنجي خير. دكتور احمد انت سلم الله بك. احمد عبد اللطيف سالم سليم. لا نريد تصحيفا ولا تحريفا. سليم يبقى سليم. هو سليم مش سليم. سليم. سليم. احمد ماهر حسنين. أحمد محمد شعبان. أحمد ماهر تحس إنه بيحبني فأعطيه الشهادة. محمد شعبان. أنور إبراهيم علي. أيمن محمود الصوفان. تيسير محمد محمد شادي. حسين عبد المحسن حسين الجندي. دكتور العظيم دكتور الصيدلة خليفة البتنين. طبعا مستمع الصيدلة ده الدكتور دكتور أخو الشيخ خالد الجندي. خالد الجندي أخوه. حمالة محمد عبد الحميد. جينا سامي حسن. صانع السكاكي. زكريا مشرف محمد. زينب سري سليمان محمد. سامح مجدي سعيد. سامح خليك مع صديقك. السيد محمد غنيمي. سيف الدين أشرف. سيف جديد ولا انا اول مره شو انت عندنا في عملت قبل دوره قبل كده خد دوره الفنون خد دوره سوسن احمد محمد سيف ابن مسلم المحروقي محروقي بعمان ولا لا عمان اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك طارق محمد عبد الحميد طارق عمل تعليقات قويه على الموضوع لعلك خلي عندك عائشة محمول عبد الجواد عبد الحكيم صالح العيد عبد العاصي محي أحمد الشرقاوي الشيخ عبد العاصي كنا عايزين نجيبه أستاذ بس هو مارس تواضعه الشديد عبد العزيز السيد البديوي عبد العزيز عياد عبد العاصي علي ربيع علي عمرو السيد أحمد طايب عمرو شريف محمد شريف فاضل هادي حسن فواز علي من الجزائر أهلا وسهلا عندك أهلا وسهلا مجد عبد الفتاح محمد على مهد محمد السيد عبد الحليم يجازي يا حيجاز انت تجيزه بقى محمد عبد الرحمن عقل سيدة مريم سالم الوحشي محمد كامل عبد الرحمن محمد محمود السيد داود محمد محمود ولد محمد الأمين موريتانيا صور مع مسعد صلاح الدين علي عند مين عندك هاني فتحي عبد الحي هاني سيب الموبايل شوي لا هاني هاني هنا افتكرت هاني معاك الموبايل نهلة أنيس محمد مصطفى سهر مش موجود نهى عبد الرازق محمد حسين هالة جمال القاضي ياسر محمد البدري شكرا لكم وجزاكم الله خيرا ونلتقي في لقاءات قادمة إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم موضوعات الدورة الأوراق بتاعتها هتصبح في الكورسات ولا لا يمكن يبعثوها لا بقي أن نبي على شيء إن شاء الله المنتدى التراثي الثالث للمعهد وموضوعه مصحف برمنجهام بين العلم والإعلام موعده الأربع القادم 28 في هذه القاعة الساعة 4 عصرا وفي كمان يوم الخميس محاضرة مشتركة للمعنيين بالتراث بس ليس هنا في جاردن سيتي والعنوان هو الشعر مصدرا للتاريخ ونحن ندعو بالذات المهتمين باللغة والأدب والتاريخ والتراث الشعر مصدرا للتاريخ وفيها ضيفان من السعودية أستاذان زائران من السعودية يوم الخميس الساعة 12 في جاردن سيتي في معهد البحوث صورة واحدة للجميع زي يا محمد محمد اسماعيل صورة للجميع ممكن عند الشاشة ممكن هنا يمكن عشان المكان ممكن صورة جماعية عند الشاشة إن شاء الله لو على رصيف لو على رصيف شيخ أنا صورتك بالعمدة دي